عن كيفية مواجهة التفرق والأحزاب والجماعات، وما هي نصيحتكم للسلفيين في بريطانيا؟ أنصحهم بالإقبال على طلب العلم، وأنصحهم أن يحذروا كل الحذر من الحزبيين ومن تلبيس الحزبيين. فالله عز وجل أول ما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي أصحابه تربية قرآنية إسلامية حتى كان لديهم قدرة على مواجهة أعداء الإسلام. أما أن ماذا يأتي لنا حزبي جهاد ونذهب نعم بعده نضيع أعمارنا كما تقدم، والعلم نعم ميسر لمن يسره الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بعثت بالحميدية السمحة. ويقول أيضا: إن هذا الدين يسر. فأنا أنصحهم أن يقبلوا إقبالا كليا على طلب العلم، ومن دعاهم إلى حزبية يقولون له كما قال الإمام مالك: أنا على ثبات من ديني فاذهب إلى شاك مثلك. أنا سلفي سني من أصحاب الحديث، أعبد الله على بصيرة، فاذهب إلى الضائعين المائعين من أمثالك. نعم، أمر مهم أن نجد ونجتهد بتحصيل العلم النافع. إن استطاعوا أن يؤسسوا لهم مسجدا ويفتحوا فيه مدرسة تحفيظ القرآن، وكذلك دراسة السنة وكتب الحديث والفقه الإسلامي والتاريخ الإسلامي، نعم فهذا أمر طيب. هذا الذي ننصحهم به ليعبدوا الله على بصيرة. والمسلمون أحوج ما يكون إلى العلم النافع، وهم محتاجون أيضا إلى من يقدم لهم العلم صافيا نقيا كما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمسلمون فيهم القفوري، وفيهم الشيعي، وفيهم الصوفي، وفيهم نعم. فأنت أيها السلفي أقبل إقبالا كليا على تحصيل العلم وعلى التزود من العلم النافع، ثم إذا وفقك الله سبحانه وتعالى تدعو إلى الله على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أي نعم يدعون إلى الخير، ولكن المقلد ولكن الضائع المائع لا يدري أهو يدعو إلى خير أم لا يدعو إلى خير. الجهاد الأفغاني نعم فرض عين، من أفتاكم بهذا؟ أفتانا عبد الله عزام، والثاني الذي يمشي معه فلسطيني مشروع تميم العدناني. تميم العدناني. وتميم لماذا؟ فالمهم ما هو يا أخواننا هذا كلام من لا يفهم ولا يعي. يجب على المسلمين كلهم أن يذهبوا إلى الأفغان يقاتلون، يجب عليهم كلهم. من أين الأفغان طعام؟ من أين لهم طعام وشراب؟ وما ومن أين لهم أدوية؟ ومن أين ثم بعد ذلك بلاد المسلمين ملقمة في جميع البلاد الإسلامية، فيها الشيوعية وفيها البعثية وفيها الناصرية؟ هذه مكيدة يا أخواننا. نعم احذروا من فتاوى الإخوان المسلمين. أنصحكم لوجه الله، قالوا لكم قرضاوي، احذروا القرضاوي ضرب الدين، يعني يقصد الدين، يقصد الدين يا أخواننا، حذروا من فتاوى القرضاوي ومن فتاوى غيره، بارك الله فيكم، واجتهدوا بتحصيل العلم النافع. وأنا أنصح الإخوة كما قلنا بتأسيس مدرسة، كما أنني أرى أنه واجب على واحد من إخواننا أن يذهب إلى إخوانه ولو لمدة 5 أشهر حتى يجد منهم من هو مستفيد يقوم مقامه، والله المستعان. نعم، هؤلاء الذين يرسلون من أجل الدعايات ما ينفع علمهم، والذين يرسلون أيضا من أجل أن يدعو الناس إلى أنفسهم. أي نعم، ماذا يا إخواننا؟ ما شاء الله، ماذا؟ محمد المهدي وعقيل المقطري يذهبان إلى هنالك يهينان اليمن، أهانا اليمن. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا؟ نعم، ماذا؟ أنا أكافر اليتيم كهاتين. وماذا؟ المهم، فليفتح عقيل وليفتح محمد المهدي أهانوا اليمن بالشحاذة في أمريكا، وأهانوا اليمن بالشحاذة في بريطانيا، وأهانوا اليمن بالشحاذة في قطر، وأهانوا اليمن بالشحاذة في أرض الحرمين ونجد، وأهانوا اليمن. نعم، هل يذهبون إلى أفريقيا الفقيرة الجائعة يدعونهم إلى الله؟ بل ماذا يا إخوان؟ نعم، الشعر فيه من الفساد، جاءت لي رسائل من فتيات صالحات فيه من الفساد، لماذا تذهب إلى أمريكا وإلى وتتركيا؟ وكذلك أيضا المقبري، ماذا يا إخواننا؟ بلاده الحجرية من أحوج بلاد اليمن للدعوة، من أحوج بلاد اليمن للدعوة. ثم بعد ذلك ماذا؟ صحيح، يجب أن يستحيوا وعلى أنفسهم وأن لا يهينوا اليمن. أي نعم، كفاكم زبارة زبارة زبارة هذا المفتي عند أن ذهب إلى الكويت، عند أن ذهب إلى الكويت وتقدمت إليه صحفية عند اليمنيين، قالت له عند اليمنيين سينما، في سينما كثير، لكن ماذا؟ قال لا، ما عندنا، نرجو أن تعطينا الحكومة الكويتية سينما. وماذا أظهر اليمن في فقر مدقع؟ صحيح يا أخوان، اليمن الآن فيه بترول كثير بس ما ندري أين يروح. وماذا؟ والحمد لله، لو يزرعون أراضيهم لاستغنوا بهذا. فخير لكم أن تكفوا عن المسألة. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وقال من سأل الناس تكثرا فإنما يسألهم نار جهنم. نعم، شوهتم الدعوة يا أيها ماذا البائسون، شوهتم الدعوة. وماذا؟ نعم يا إخواننا، انظروا بارك الله فيكم إلى المكاسب الحرام، كيف ينتكس القلب بسببها، ينتكس القلب بسببها. المكاسب الحرام اللصوصية، كيف من كان يظن أن محمدا المهدي سيسخر مجلته لحرب أهل السنة؟ من كان يظن أنه سيأذن لعمار الكذاب السفيه أن يتكلم في أهل السنة؟ ولكن يا أخوان، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لكل أمة الفتنة، وفتنة أمة المال، ويقول أيضا تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض من الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. إن شاء الله يا أبا سفيان إذا جاءكم أولئكم الشحاثون، إذا جاءكم أولئكم الشحاثون فاحثوا في وجوههم التراب وقولوا أنتم الذين حذرنا منكم أبو عبد الرحمن. نعم، وأنتم الذين تهاجمون إخواننا أهل السنة باليمن. نعم، ماذا يا إخواننا؟ فالحمد لله، وسيأتيكم من فضل ربي إخوان من إخواننا يعلمونكم الكتاب والسنة، لا يريدون منكم جزاء ولا شكورا، ولا يمدون ماذا؟ اللحفة عند الباب، نعم، ولكن يعلمونكم لوجه الله. أسأل الله يحفظ علينا وعليكم دين الإسلام وأن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين.